بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات. مرحبا بفضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. الشيخ صالح، في لقاء ماضي عرفنا الوسيلة لإدراك أشرف العلوم، وأنها معرفة ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، كما عرفنا أيضا أنه بالتعلم، ولكن أيضا تحدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الخط والقراءة، والآن يعيب الناس كثيرا على الأميين، فهل الأمي هو الذي يعني هل هو تعتبر عيب، وهل الذي لا يخط أيضا يعاب عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمية لها مفاهيم، نعم، فمفهومها في الوقت الحاضر الذي أشرت له الجاهل من جميع الوجوه، الذي لا يقرأ ولا يخط ولا يكتب ولا يعرف شيئا، وهذا صحيح، هذا مفهوم صحيح. أما المفهوم الثاني فهو معناه الذي لا يخط، ولا يعني أنه لا يعرف، بل قد يكون لا يخط لكنه يعرف، وهذا ما وصف به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف الخط، وهو يعلم ما علمه الله ويعلم ما أوجب الله عليه، لا يوصف بالأمية بمفهوم الوقت الحاضر، ولا يصح أن يوصف بها أحد تعلم ما أوجب الله عليه بدون خط أنه أمي. فإذا عرف ولو لم يخط، إذا عرف وتعلم، فهذا الأعمى كفيف البصر يتعلم ولله الحمد، ويعرف ما أوجب الله عليه، ويتلو القرآن ويحفظه، ولا يوصف بأنه أمي بمفهوم العصر الحاضر. نعم. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذن الأمية بمفهوم العصر عمى القلب الذي لا يعرف ما أوجب الله عليه ولو كان يخط، فما أكثر من معرفة الكافر للخط وغيره، فهل نصفه بأنه لا نصفه بالأمية؟ ويقول ابن عباس: إن يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلب دنياي وآخرتي، والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. وإذا فهمنا هذا المعنى مع فهم قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، فلنعرف أن عدم خط الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة، وهو تحصين له وصيانة عن أن يقعوا فيه، وأنه أدخل شيء وكتب شيء واستفاد من سبقه. فهذه حكمة إلهية كون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن يخط، وليس عيبا بأن يتعلم الناس الخط، فكان عليه الصلاة والسلام يأمر من يعرف من الصحابة أن يكتب، وجعل عوض الفداء لمن المأسورين في بدر أن يعلموا الكتابة، الذي يعرف الكتابة يعلم الكتابة، والصحابة كتبوا القرآن، والعلماء كلهم يكتبون، فالكتابة نعمة ليست بعيب، فنقول لا تتعلم الكتابة. وكونه يكتب ولا ينتفع من في من ولا ينتفع بالعلوم التي ترشده للصراط السوي لا ينفع عنها الأمية، لأن الأمي في مفهوم الوقت الحاضر هو الجاهل، الجاهل مطلقة سواء في الخط أو في المعلومات. فالمقصود أن من جهل الخط فقط أو يعجز عن الخط فقط لا يصف بالأمية ما دام متعلما، والعلم النافع، وإن تعلم علما غير نافع فهو أمي مهما تعلم. نعم. نريد أن نعرف الأصلان العظيمان لمعرفة الله سبحانه وتعالى. الأصلان العظيمة لمعرفة الله سبحانه وتعالى، الأصل الأول أن يعرف الطريق الموصل إلى رضا الله، وذلك بتعلم بالتعلم من القرآن والسنة، فيعرف هذا الطريق الموصل إلى الله، لأن الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال آمر النبي بأن يقول للمنافقين الذين زعموا أنهم يحبون الله، قال له الله لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالطريق مع فالموصل إلى الله مع معرفة الطريق الإخلاص أيضا، فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة الطريق ومعرفة الطريق لعبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الوسيلتين إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ومن ادعى أنه سيعرف الله من دون هذا السبيل فهو الجاهل، فهو الجاهل مهما ادعى أنه يستغرق ويعرف الله، ومهما ادعى أنه ارتقى درجة فوق درجة النبوة، فهذا كفر على كفر وجهل على جهل وضلال على ضلال، نستجير بالله. الأصل الثاني أن يعرف الإنسان ويعتقد ويجزم به ما أعد الله للسالكين إليه على علم وبصيرة من النعيم المقيم، فإذا عرف ما أعد الله له في الآخرة وعرف الجنة ونعيمها وعرف رضا الرب وعرف النظر إلى وجه الله الكريم، فهذا يحفزه لأن يسلك الطريق المستقيم. فالخلاصة أن يعرف الطريق الذي يسير عليه إلى رضا الله، وأن يعرف ما أعد الله من النعيم لمن أطاعه واتقه. نعم. وصف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالروح وبالنور وبالشفاء والهدى، فما حكم الاعتقاد هذه الأوصاف وما معناها أيضا؟ نعم، وصف هذا بالقرآن والسنة، اعتقادها واجب بأن ما جاء به الرسول من القرآن والسنة أنه روح وشفاء ونور وهدى. ومن جحد وصف من هذه الأوصاف لما جاء به الرسول فهو كافر غير مسلم. أما معناها فواضح، فقوله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شفاء بمعنى أنه شفاء لأمراض القلوب، كما أن الأجسام إذا مرضت لها أدوية حسية، فالقلوب دواها وشفاها ونجاتها بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة، كما أن أيضا نفس ألم الأجسام قد يشفى أيضا بالقرآن، وقد جاءت الرقية في بقى الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وسورة الفاتحة. فأمراض الأجسام أيضا قد تشفى بالرقية وبالتعوذات وقد يحمي الله المسلم من العدو الحسي والمعنوي بتسبيحه وتهليله وذكر الله عز وجل، فيحرق نوره الشياطين فلا تقربه، ويكافح الله عنه من حيث لا يشعر وقد جاءت الأحاديث في هذا كثيرة جدا، أن الإنسان إذا خرج من بيته فقال بسم الله متوب الله سمت الله توكلت على الله ولا حقوق، قال الشيطان ارجعوا لا صحبة لكم مع هذا، وإذا دخل بيته قال ارجعوا لا مبيت لكم مع هذا، وإذا وقد علم الرسول أن يقول أن الإنسان عند أكل بسم الله حتى لا يأكل معه الشيطان. فهذا دليل على أنه شفاء للقلوب كما أن الدواء الحسي شفاء للأجسام، وهو كذلك أيضا حتى ما جاء من الرسول شفاء للأجسام، قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون بالآخرة في آذانهم وقر. فلماذا خص المؤمنون؟ لأنهم الذين ينتفعون به، فكان لهم هدى أي دلالة على الطريق المستقيم وشفاء من الأمراض أمراض الجهل. ولهذا الذين لا يؤمنون به في أذانهم وقر ثقل لا يسمعونه لا يدخل في قلوبهم حتى يكون لهم حصن وشفاء. وأما النور وصف النور فلأنه يضيء السبيل إلى الآخرة كما يضيء النور الطريق الذي يمشي به في الطرقات الطريق الحسي، فكما يضيء له القمر وتضيء له الشمس وتضيء له أنوار الكهرباء للطرق الحسية، فإن القرآن ينير له الطرق المعنوية والحسية أيضا، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه، فهذا سبب تسميته نور. أما تسميته روح فلأن به الحياة، فكما أن الروح بها حياة الأجسام فما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام به الروح لحياة القلوب. نعم. والحياة المنشودة في الحقيقة حياة القلوب، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وقال تعالى ومن يعمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فبه الحياة حياة القلوب وحياة الأجسام أيضا، قد يقيه الله من آفات لا يعلمها تضر ببدنه وتهلكه وتضر جسمه وعلى الإنسان على المسلم أن يتمسك بحبل الله وأن يعتصم به من قلب مخلص ولا ينظر للفائدة العاجلة يرتقبها، فإذا تأخر مرضه أو وقع في ملمة قال ما نفعني، هذا زيادة بلاء وزيادة هلاك. فالمسلم إذا مسك الطريق فلن يخيب سعيه ولن يخيب مسعاه، فسيجد عاقبة ذلك وسيحمدها، لأنك مأمور بفعل الأسباب، وأما النتائج فهي إلى الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه وصف بالحياة لأن به حياة القلوب. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات. شكرا لفضيلته وشكرا لكم، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.